وصى لأخيه من الأم، وأخوه من الأم هذا وارث لأن ما فيه أحد يحجبه، لكن قبيل وفاة المورث ولد له بنت أو ولد أيا كان ذكرا كان أو أنثى، فأصبح الأخ لأم الآن غير وارث فتنفذ الوصية. ما يقال إن الوصية كتبت حال كون الرجل وارث فهي باطلة، نقول لا، العبرة بحال الوفاة، لأنه قد يوصي لشخص مثلا ثم يموت الموصى له قبل أن يموت الموصي فلا يأخذ شيئا، فالعبرة بحال وفاة الموصي. وصى لأخ من الأم غير وارث وصار عند الموت وارث بطلت الوصية. وصى لأخ من الأم غير وارث فصار عند الموت وارث بطلت الوصية. إذا كان وارث صار عند الموت غير وارث صحت الوصية. فصل. ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني ملك كالميت والملك. ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة. ولا تصح الوصية لمن لا يملك، لمن لا يملك مثل من هو الذي لا يملك؟ قال الميت، ما انقطع ملكه، ما له ملك. قال أوصي لأخي فلان الذي مات قبلي قبل شهر ب20,000 ريال، على ما درج عليه المؤلف رحمه الله على أن الوصية غير صحيحة، لأنه وصى لميت والميت ما له ملك. بعض العلماء رحمهم الله يقول نفصل، وصى لميت، وصى لشخص ما يدري هل هو ميت أو حي فبان ميت فهذا لا تنفذ، لأنه وصى له يظنه حي فبان ميت فلا تنفذ. لكن إذا وصى لشخص يعلم أنه ميت، يقول أخي مات قبل شهر أوصي له ب20,000، يقول تنفذ. لما؟ يقول قصد هذا، يعلم أن أخاه ميت ووصى له، فربما يكون عليه دين فيسدد دينه من هذه الوصية، ربما يكون له خلف ذرية ضعفاء فأراد أن يكون له يرثه من بعده ذريته، ما يكون لكذا وكذا، يريدها تكون حسب الميراث للزوجة وللأم وللبنت وللولد إلى آخره. فبعض العلماء يفصل يقول إن كان لا يعلم موته فبان ميت فلا تنفذ الوصية، وأما إن كان يعلم موته ووصى له فينفذ ما يستفيد منه هو بسداد دينه ونحو ذلك، وما بقي يكون لورثته، لأنه ربما يكون له غرض صحيح بالوصية لأخيه هذا. وإن وصى لحمل امرأة كالميت والملك، قال أوصي لجبريل عليه السلام من مالي ب10,000 ريال، هل يصح؟ لا، جبريل في غنى عن هذا ولا في حاجة إلى المال، وليس عند الملائكة رحمة رضي الله عليهم السلام شهوة وليس لهم أموال، وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو جني قال أوصي لفلان من الجن بكذا وكذا ريال يعطى من تركتي، لا تصح الوصية هذا، لأن الجن ما بيننا وبينهم تعامل التمليك والبيع والشراء والوصية، نبيع عليهم ونشتري ونعطيهم دراهم ونأخذ منهم، لا، لأنه تمليك، يعني الوصية تمليك، فلم يصح لهم، لا يصح لهم التمليك. كالهبة، مثل لو وهبهم، كما أنه لا يصح أن يهبهم لا يصح أن يملكهم ولا يوصي لهم. وإن وصى لحمل امرأة ثم تيقن وجوده حال الوصية ثم تيقن وجوده حال الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر منذ أوصى أو لدون 4 سنين وليست بفراش صحت الوصية، لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية كالمولود. وإن وصى لحمل امرأة، إذا وصى قال ما تحمل به هذه المرأة وهي ليست حامل فلا تصح الوصية لأنها لمعدوم، تبين أنها حامل صحت الوصية، ويكون تنفيذ الوصية موقوف على ولادته كالميراث، نحجز مبلغ من التركة لميراث الحمل، إذا ولد حي وحسب ما قدرنا أخذ هذا، وإن ولد ميت رد على البقية الورثة. فكذلك إذا وصى للحمل الذي في بطن هذه المرأة أيا كانت، بنته، اخته، عمته، امه ونحو ذلك، نقول الوصية ما دام الحمل موجود وصية صحيحة. بعد الوضع إذا وضعته حيا يكون له هذا المال، وضعته ميت فلا شيء. الورثة اختلفوا وتنازعوا مع صاحب وصي الحمل هذا، قالوا الوصية كتبها صاحبنا قبل أن تحمل هذه المرأة، قال وصي الحمل، بل الحمل موجود حينما وصى والحمل موجود، هم يريدون إبطال الوصية لأنه وصي له قبل أن يوجد في الرحم، ووكيله يريد إثبات الوصية يقول بل وصي له وهو موجود، نقول ينظر. أما بالنسبة بالوقت الحاضر فالوسائل الحديثة تثبت أنه هل هو موجود أو غير موجود، لكن قديما ما كان يعرفون ذلك إلا بالولادة، قالوا إذا ولد لدون 6 أشهر حيا سليما صحت الوصية، وإن ولد لأكثر من 6 أشهر حيا سليما فلا تصح الوصية. لما؟ لأنه يحتمل أنه ما حمل به إلا بعد ما مات الموصي. هذا إذا كانت الزوجة أو المرأة الموصى لحملها فراشا لزوجها، أما إذا كان غير فراش، يعني كان يكون زوجها مسافر أو زوجها ميت قبل، فينظر إن ولدته لأقل من 4 سنين فيستحق الوصية، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين على ما قيل. وإن ولدته لأكثر من 4 سنين فلا تصح الوصية، لأن هذا الحمل وجد بعد موت الموصي. وأما بالنسبة لما يعلم بالوسائل الحديثة فلا يعتمد، ينظر حال وفاة الموصي هل الحمل موجود أو غير موجود، إن كان موجود صحة الوصية، وإن كان الحمل غير موجود لكن ممكن تحمل لأنها تكون زوجة ممكن تحمل بعد يوم أو يومين فلا تصح الوصية حينئذ. ومن المعلوم أن أقل مدة الحمل التي يولد فيها الحمل ويعيش 6 أشهر، يقال بعض النجباء يولدون 6 أشهر ما يصبر، يمكث في البطن 9 أشهر يخرج قبل. قالوا هذا بنص القرآن أن الحمل قد تكون مدته 6 أشهر بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وبقوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا أخذنا حولين كاملين من 30 شهر كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. ويقال غالبا اللي يولد 6 أشهر أو 7 أشهر يعيش بإذن الله، واللي يولد 8 أشهر قبل أن يصل إلى 9 غالبا ما يعيش بإذن الله. ومدة الحمل العادية المتوسطة 9 أشهر. وإن وضعته 6 أشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية، لأنه محتمل أنه حمل به بعد الوصية ما دامت فراشا لزوج. الفراش التي عندها زوج يطأ، عندها زوج معلوم لا يطأ، أو ليس عندها زوج، هذه تسمى ليست فراش. ومدة الحمل للفراش يعني غالبا أقله 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل لغير الفراش 4 سنين. وإن ألقته ميتا لم تصح الوصية له، إذا ألقته ميت ولو أنه نفخ فيه الروح على الوصية لكن سقط ميت فلا تصح الوصية له. وإن ولد حي ثم مات فتصح الوصية وتكون للوارث، لوارث هذا الجنين، لأنه لا يرث. وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح لأنه تمليك لمن لا يملك. إن وصى لما تحمل بهذه المرأة ليلة زفافها مثلا، قال أول مولود لها يعطى من مالي بعد موتي 10,000 ريال، يقول ما تصح هذه الوصية لأن الوصية هذه وجدت لمعدوم ما كان موجود. وإن قال وصيت لأحد هذين الرجلين لم يصح، لم يصح هذا لأنه ما عين وصيت لأحدهم، لو قال وصيت لهما صح، لكن وصيت لأحد هذين الرجلين بكذا ما ينفذ لأنه ما عين الموصى له، ولا بد من تعيينه لأنه تمليك لغير معين، لغير معين. نعم. وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين صح، لأنه ليس بتمليك إنما هو وصية بالتمليك فجاز، كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين. وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين، أو أعطوا هذه الناقة لأحد هذين، أو أعطوا هذا الجمل لأحد هذين، أو أعطوا هذه الفرس لأحد هذين صح، لأنه إذا أعطي لأحدهما صح، لأنه قال أعطوا هذا العين المعينة لأحد هذين. فإن أعطوها لزيد فقد نفذوا ما قال، وإن أعطوها لعمر فقد نفذوا ما قال. وهذا شيء راجع إليهم، إذا خيروا قال ممن تعطى ربما يصطلحون على أنها تعطى لأحدهم ويشاركه الآخر، مثل ما لو قال خذ هذه السيارة بعها في السوق حرج عليها، لكن لا تبيعها إلا على زيد أو على عمرو أحدهم، كأنه يكون غالية عنده ومتمكنة من نفسه ولا يحب أن يأخذها إلا إنسان يثق به ويحبه، يقول لا تبعها على أي واحد في السوق، بعها على فلان أو على فلان، إن فلان اشتراها أو فلان اشتراها فقط ولا ردها علي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.